ننتقل إلى تفسير سورة الناس. يقول الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. أي قل أيها الرسول: أعوذ وأعتصم برب الناس القادر وحده على رد شر الوسواس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس المتصرف في كل شؤونهم الغني عنهم، إله الناس أي الذي لا معبود بحق سواه. وهذه ثلاثة أوصاف أو ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية قل أعوذ برب الناس، والملك ملك الناس، والإلهية إله الناس. فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة له، عبيد له. فأمر المستعيذ أن يستعيذ بالله المتصف بهذه الصفات، فهو الرب وهو الملك وهو الإله. ولذلك يستعيذ الإنسان من شر الوسواس الخناس الذي هو الشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين. هذا القرين يزين له الفواحش، يزين له الشهوات، يضل الإنسان بالشبهات والشهوات، ولا يألوه جهدا في الخبال. والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الصحيح كما عند الإمام مسلم أنه: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. ثم يقول الله تبارك وتعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، أي من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة ويختفي عند ذكر الله تبارك وتعالى. الذي يوسوس في صدور الناس ويبث الشر والشكوك في صدورهم من شياطين الجن والإنس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس، ثم بينهم فقال: من الجنة والناس. وقيل وقوله من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما عند الإمام أحمد والإمام أبي داود: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. عندما يتكلم ويأتيه الشيطان ويوسوس له في أمور ليس عندنا بها علم، والعقل لا يصل إلى مداها، ولن تستفيد شيئا من التفكير فيها. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهنا أيها الإخوة الأحباب، اقتصر فعل السحر الذي نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في أول تفسير سورة الفلق، أنه مجرد كونه قد صار في بعض أمور الدنيا في حالة صداع خفيف، وهو معنى التخيل في الحديث، كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، أو أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، ولم يؤثر على ملكاته العقلية على الإطلاق، كما لم يؤثر فيما يتعلق بالوحي والرسالة لأن الله تعالى عصمه من أي سوء أو أي اختلاط فكري أو اضطراب عصبي، كما قال تعالى: والله يعصمك من الناس. وكذلك في هاتين السورتين تحريم للحسد قطعيا، فهو داء خطير حمل ابن آدم على قتل أخيه، وحمل إخوة يوسف على الكيد له. أما الغبطة والمنافسة فهي مباحة بأن يتمنى مثل النعمة التي عند الآخرين، ولكن لا يتمنى زوالها عن صاحبها. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. كذلك يؤخذ من هاتين السورتين جواز الرقية، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فرقاه جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك والله يشفيك. كذلك يستفاد وجوب الاستعاذة بالله من شياطين الإنس والجن، فما من إنسان إلا وله شيطانه الذي يوسوس به، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الشيطان وأن يقينا وسوسته وأن يبلغنا فيما يرضيه رضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.